أخت تسأل هل يجوز مسح المصحف والقراءة منه للحائض والنفساء؟ هناك فارق بين مسح المصحف وبين القراءة. أما مسح المصحف فلا يجوز أبدا إلا للطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر في مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب لقوله للحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وفي ذلك الكتاب: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى لذلك اشترط الأئمة الأربعة أن يكون طاهرا من الحدثين. بعض أهل العلم أثار إشكالا قال: طاهر، طيب ما كلمة طاهر دي؟ المسلم طاهر. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، ده في حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس. والله عز وجل قال: إنما المشركون نجس. يبقى المسلم طاهر، وده إجماع. والطاهر من الحدث الأصغر يسمى طاهرا. في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضأ، أن النبي أنه كان يصب الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بأن يخلع نعل النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل عليه السلام رجله قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي على وضوء، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. والطاهر من الحدث الأكبر يسمى طاهرا. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فدي لفظة مشتركة بين عدة معان، فلماذا نحملها على معنى من المعاني مع أن المعنى المتيقن أن المسلم طاهر؟ دي طريقة ابن حزم رحمه الله، وهي الطريقة التي رجحها العلامة الشوكاني في نيل الأوطار. لكن هنا نقطة في الألفاظ المشتركة بين معاني، إما أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين متضادين، بين معنيين متضادين، يبقى اللفظ ده المشترك ده يبقى مجمل، مجمل لا أرجح أحد المعنيين إلا بدليل. مثال: قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل مراد بالقرء هنا الطهر ولا الحيض؟ الطهر كما قال الشافعي، ولا الحيض كما قال أحمد وغيره؟ فيها خلاف. طيب ترجح إن هو الحيض إزاي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المخترعة أن تعتد بحيضة، يبقى يعلم من هذا أن الحيضة هو المعتبر في إيه؟ في تحديد عدة المرأة. يبقى اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين لفظة مجملة لا يرجح أحد معنيها إلا بدليل، لكن اللفظة المشتركة بين معنيين لا يتضادان أو بين معاني لا تتضاد، دي تبقى من قبيل العموم، تحمل على جميع معانيها. العلامة الشوكاني رحمه الله ذهب إلى خلاف هذا في إرشاد الفحول، لكن في عدة مواضع من كتابه نيل الأوطار قرر أن هذه القاعدة هي الحق، أن اللفظ المشترك، اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الرجس يطلق على النجس وعلى القذر، تحمل على المعنيين كما هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل الظاهر. طيب هنا لم يقول: ولا مس القرآن إلا طاهر، يبقى لابد أن يكون مسلما طاهرا من حدث الأصغر الأكبر وطاهرا من حدث الأصغر. لأنه إن كان مسلما طاهرا باعتبار، إلا أنه ليس طاهرا باعتبار آخر. مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالإنسان قد يكون طاهرا باعتبار وليس طاهرا باعتبار آخر. فإذا مسألة مس المصحف لابد أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله والشوكاني. لكن مسألة قراءة القرآن غير مس المصحف، يجوز للجنب ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن في أصح قولي أهل العلم من حفظها دون أن تمس المصحف. وحتى هي فترة الحيض زي ما قال الإمام مالك رحمه الله وبعض الشافعية، من الممكن أن تقرأ في المصحف وتقلب أوراق المصحف بعود مسطرة عصاية لألا تمس المصحف. لكن إن قرأت القرآن من حفظها بدون أن أو من غير حفظها دون أن تمس المصحف فهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، واحتجوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. وأما النصوص التي وردت بمنع الجنب أو الحائض من قراءة القرآن فلا يصح منها شيء. يعني مثلا ما رواه الخمسة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيقضي حاجته ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ويقول وكان لا يحجزه أو قال لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يعني الجنابة بس هي اللي كانت إيه، الجنابة هي التي كانت تحجبه. وبرضه في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أبو يعلى أنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. الحديثان ضعيفان، الروايتين دول ضعيفتان. طيب في حديث آخر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ضعيف. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الدارقطني لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، ضعيف جدا. والأصل إيه؟ الأصل الإباحة، لا سيما ما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. إذن المرأة الحائض يجوز لها أن أو النفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، فلا يجوز لها أن تمس المصحف.